بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ذكرنا أن بعدما تم البيان لأحوال اليهود والنصارى في الآيات السابقة لهذه الآيات، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى سبيل التعامل مع اليهود والنصارى ومن كان على شاكلة هؤلاء، وأنه لا يجوز بأي حال من أحوال أن نوالي الأعداء وأن نعادي الأولياء، ولكن قضية الولاء والبراء نوالي الأولياء ونعادي الأعداء. من هم العدو؟ ذكر الله عز وجل وكما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من هو العدو؟ قال الله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. ما الحكم في من والى هؤلاء وعاد الأولياء وعاد المؤمنين؟ كما بينا أنه لو والى الكفار لابد أن يعادي الأولياء، لو والى الكفار لابد أن يعادي المؤمنين كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وذكر أن هذا هو سبيل المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أبرز لنا هذه القضية، ونقول هذه قضية واضحة المعالم كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأن الحكم في من ولى هؤلاء. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم تكلمت الآيات بعد ذلك عن المنافقين، ونقول أن السبب في سعي المنافقين لموالاة الكفار هو وجود ذلك المرض المتمكن من قلوبهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. نالوا الفضيحة والعار في الدنيا، ده هذا بالإضافة إلى العذاب الأليم في الآخرة. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. خسروا الدنيا والآخرة. احذر النفاق على نفسك، احذر النفاق على نفسك. لذلك بتأتي الآيات التالية تتكلم عن الردة بعد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيضا هذه الآيات افتتحت بذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. موجب الإيمان، مقتضى الإيمان، هو التزام الإنسان بشرع رب سبحانه وتعالى والتزام الإنسان بالأحكام، وكذلك أيضا اشتمال المؤمن على هذه المسائل الإيمانية التي نراها كتطبيق واقعي في حياته. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يبقى الردة بعد الإيمان، احذر على نفسك من الردة بعد الإيمان كما قال وكما بيّر لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الحكم في من يتولى هؤلاء هو كالحكم على هؤلاء، يبقى الحكم في من تولى الكفار هو حكمهم كما بيّر لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يبقى يلحق بهؤلاء، نقول أن الكفار يبقى أعلنوا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا المنافق أعلن الإيمان برب سبحانه وتعالى ولكن أضمر في قلبه الكفر، فنقول هذا يوالي الأعداء، فحكم حكم هؤلاء الأعداء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الآيات تأتي لكي تحذر من الردة بعد الإيمان. وكما بينا في سورة النساء، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يبقى احذر من الردة بعد الإيمان. والشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، الشرك أقرب من أحدكم من شراك النعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. دي صفات المؤمنين، هذه صفات المؤمنين، نقول في سعيهم الدائم لفعل كل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى، يبقى نقول على ذلك يأخذون بكل سبب من أسباب الجالبة لمحبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما بينا في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى نقول من الأسباب الجالبة لمحبة الرب المعبود سبحانه وتعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى هو الامتثال لأوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى الإنسان بيسعى أن يكون من المحسنين، وأن هذا خلق يحبه ربنا سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله عز وجل يحب الصابرين. اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول يبقى دي كلها أخلاقيات جالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى. قلنا السعي الدائم لفعل كل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه، وبالتالي نقول في امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى واجتناب هذه المخالفات. الله عز وجل لا يحب المفسدين ولا يحب المكذبين ولا يحب الفساد، يبقى على ذلك في المقابل لابد أن أبتعد عن هذه الأمور التي يكره الله عز وجل ويبغضها ربنا سبحانه وتعالى. والسعي دائم لفعل كل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه من عباد المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف السبيل للحصول على محبة الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى يترى السبيل إزاي، يبقى كيف السبيل لكي ننال محبة رب سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. الطريق إلى الولاية إزاي، كيف يكون ذلك الأمر؟ قال وما تقرب عبد ولا ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الأصل كده بنفعل الواجبات ونترك المحرمات، يبقى كل ما افترض الله عز وجل علينا هذا محبوب إلى الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل افترض علينا الصلاة، افترض علينا الزكاة، افترض علينا الجهاد، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نبتعد عن المنكرات وكذلك عن الفواحش وعن الموبقات وعن المخالفات وعن المعاصي، يبقى على ذلك سعي الإنسان الدائم أن يفعل كل ما افترض الله عز وجل علينا، يبقى ده سبيل المحبة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يبقى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى بنجتهد في الطاعات. يبقى المسابقة إلى فعل الخيرات، المبادرة إلى فعل الطاعات والقربات التي من خلالها نحصل على محبة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف وصلوا إلى استجلاب رضا الرب سبحانه وتعالى؟ كانوا يفعلون كل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى هم رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى، ظهرت صورة رضا الصحابة عن ربهم سبحانه وتعالى في امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، ده السبيل. وبالتالي لما حققوا ذلك كان الجزاء من جنس العمل، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فاذكروني أذكركم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أنت تريد أن تكون مذكورا عند الله عز وجل، فعليك أن تأتي بهذه المقدمات، أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، يبقى إن تنصروا الله ينصركم. يبقى المطلوب عشان نستجلب نصر رب سبحانه وتعالى هو أن نقوم بهذه الواجبات وهذه المقدمات، أن نقوم بنصر دين الله سبحانه وتعالى والذب عن دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، يبقى هم يحبون الرب سبحانه وتعالى، ظهرت محبة هؤلاء في اشتمالهم على صفات المؤمنين وعلى في امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى وفي اتباعهم لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول، يبقى بنرجع إلى سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله، يبقى حب العبد للرب سبحانه وتعالى لمظاهر فاتبعوني، يبقى نقول يكمن في اتباعي لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى ايه المطلوب؟ يبقى احذر من المخالفة، وكذلك السعي الدائم لكي نواصل المسير في مع مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبوه ما يحبونه، من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيم التعامل فيما بيننا، ما هي أسس التعامل، قيم التعامل، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. الكلام ده نقول هذه قيم التعامل بين المسلم والمسلم، يبقى هذه قيم التعامل دي أسس التعامل، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كلام ده كلام عن المؤمنين، وهذه قيم التعامل أسس التعامل فيما بيننا. الإسلام أوجب علينا حقوقا لإخواننا من المسلمين، حق المسلم على المسلم، هذا ليس بحق للكافر، ولكن هذا حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتباع الجنائز نقول تشميت العاطس، ونقول رد السلام، إبراد المقسم، اتباع نقول عيادة المريض، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق أوجبها نقول أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، نقول أوجبها الله عز وجل على المسلم للمسلم. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خدمة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، كل ذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي حقوق الأخوة الإيمانية. يبقى هذه أخوة إيمانية لها حقوق، لها حقوق، ولذلك ذكر الله عز وجل حال المؤمن مع المؤمن، يبقى لين الجانب، وكذلك الرفق، المحبة، وكذلك خفض الجناح كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى نقول قال الله تعالى رسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أسس التعامل، أذلة على المؤمنين. ولما نقرأ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى هذا ما يميزون به، يبقى أشداء على الكفار تجد الشدة على الكافر، ولكن في المقابل ترى الرفق ولين الجانب، نقول مع أخيه المسلم، مع أخيه المسلم. لذلك قال الله تعالى أذلة على المؤمنين، يبقى في محبة، في مودة، في ألفة، في ترابط، ولكن هذا حق المسلم على المسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة في وجه المسلم، ليس في وجه الكافر. يبقى نقول إلقاء السلام على المسلم، المصافحة، يبقى كل ذلك حقوق المسلم على المسلم، وكذلك معاملة المسلم للمسلم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى نقول الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن المسلم في جهاد مستمر، في جهاد دائم، نقول سواء للنفس أو الهوى أو الشيطان أو مجاهدة الكفار والمنافقين، كما قال الله تعالى رسوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى الجهاد نقول بالمال، الجهاد بالبدن، الجهاد بالحجة والبيان واللسان. يبقى كيف تتم مجاهدة هؤلاء؟ يبقى وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. يبقى نقول إظهار معالم الدين، الكلام عن أصول الدين، نشر ذلك الدين، الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. ورأينا في سورة آل عمران ما هي الوسائل التي يتفننون من خلالها لإضلال المسلم، ما هي الوسائل التي يستعملونها في محاربتهم للمسلم. ليس الأمر مقصور على السلاح المادي فحسب، ولكن كما بينا في سورة آل عمران كيف أن الكفار يتفننون في وسائل الحرب للمسلمين، قلنا وسائل معنوية ووسائل حسية مادية، قلنا بإلقاء هذه الشبهات، ونقول بغمسهم في الشهوات، بزعزعة مسألة الإيمان في قلوب المؤمنين، أي وسيلة من وسائل، المطلوب أن يصلوا إلى بغيتهم، بغية الكفار كما بينا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وبالتالي يتفننون في وسائل الإضلال ووسائل حرب المسلمين. يبقى غير مقصور على اللي هو السلاح المادي فحسب، ولكن بأي صورة من الصور، قلنا خاصة إلقاء الشبهات، ونقول غمس المسلمين في الشهوات، وكذلك دفع المسلمين لتحقيق الرغبات والملذات، كل ذلك نقول من أجل إبعاد المسلم عن دينه ورد المسلم عن ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى من صفات المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. في بعض الأحيان الإنسان قد يقعد عن الأمر معروف والنهي عن منكر مخافة لوم الناس، يعني مخافة لو قلنا هذا منكر نقول أخشى أن الناس يقابلون هذا الكلام، نقول بجفاء أو بغلظة أو بقسوة، فبيمنع المسلم من النهي عن المنكر مخافة لوم الناس. لكن كما بيّن الله عز وجل أن المؤمن صفاتهم لا يخافون في الله لومة لائم، نقول معاملتهم مع ربهم سبحانه وتعالى، معاملة المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يخشى في الله لومة لائم ولا يخاف في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، يقول ذلك الحق، وبالتالي على ذلك لا ينصت ولا يستمع إلى لوم اللائم. لكن نقول هدف كله إرضاء الرب سبحانه وتعالى. كيف أرضى الرب؟ يبقى نقول بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن نجاهد هذا المنكر، وتوضيح أنها منكرات تغضب الرب سبحانه وتعالى ويستجلب من خلالها سخط الرب سبحانه وتعالى. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع الفضل والإحسان، واسع العطاء سبحانه وتعالى، واسع المن والرحمة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله، يبقى نقول على ذلك كيف السبيل لكي تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين، كيف السبيل أن تكون من أولياء الله الصالحين، والله تعالى يدفع عنك كما بينا في الرواية التي يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نقول السبيل إليها إزاي؟ يبقى بالإيمان والتقوى، بامتثال ما أمر الله تبارك وتعالى، والاستزادة من فعل الطاعات والقربات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أول حاجة الفريضة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى نستزيد من الأعمال الصالحة، لا نقف عند حد أداء الفريضة فحسب، ولكن نقول سعي دائم، سعي المبادرة إلى فعل الطاعات والقربات، وبالتالي المسابقة لفعل الخيرات كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل لكي يستجلب العبد محبة الرب سبحانه وتعالى أفعل ما افترض الله عز وجل عليه، يبقى أفعل الواجبات وأترك المحرمات، وبالتالي نقول لك أن تستزيد من الأعمال الصالحة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنفل حتى أحبه، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما احتاع ربي سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قلنا المفترض ليس هناك مولاء للكفار، المولاء لا تكون إلا للمؤمنين، وبالتالي ذكرنا أن من أحوال المنافقين أنهم يوالوا الأعداء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى ده حال المنافق، قلنا حال المؤمن في نفس الصورة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تبين أدي مآل المنافقين، وهذه نقول صورة هذه من صور النفاق، من أحوال المنافقين أنهم يولون الأعداء، أما من أحوال المؤمنين فأنهم لا يولون إلا أهل الإيمان ويعادون أهل الكفر والفجور والإلحاد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نقول أدي ثمار ولاية الرب سبحانه وتعالى، مولاة العبد الرب سبحانه وتعالى. يبقى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما السبيل إلى ولاية الله عز وجل؟ قلنا السبيل إلى ذلك أن تفعل ما افترض الله عز وجل عليك، وأن تستزيد من فعل الطاعات والقربات، أن تستزيد من فعل الطاعات والقربات. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. العاقبة للمتقين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات أيضا بهذا النداء، بنداء الإيمان على أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما زالت أيضا الآيات بتتكلم في هذه القضية، وهذه حيثيات، هذه حيثيات نقول حتى لا نوالي الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. هذا لا يصلح، وهذا يتنافى مع الإيمان. مقتضى الإيمان، موجب الإيمان أن توالي في الله وأن تعادي في الله، أن توالي الأولياء وأن تعادي الأعداء. يبقى نقول على ذلك لابد أن تطمئن إلى حالك، وأن تطمئن إلى، نقول أن ذلك المعلم أو هذه قضية، قضية بارزة في قلبك. يبقى قضية لابد من ترسيخ هذه القضية في القلب، أننا نوالي ما من نقول نوالي الأولياء ونعادي الأعداء، نوالي في الله ونعادي في الله. السبيل لذلك أن نوالي الأولياء ونعادي الأعداء. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف توالون الكفار وهم يهزؤون ويستهزئون بهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. هذا لا يصلح. قلنا يكفي أنهم يستهزئون بشرائع ذلك الدين ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف من أحوالهم كما بين لنا ربنا سبحانه، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك أنهم قوم لا يعقلون. لذلك قال الله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى تقوا الله عز وجل بتدفع العبد أن يلتزم بطاعة ربه سبحانه وتعالى ولا يتعدى الحدود. يبقى نقول هذه من أخطر القضايا، هذه من أخطر القضايا، قضية الولاء والبراء. ولا بد أن ترى أن هذه القضية قد تمكنت من قلبك ولها صور نقول تطبيقية، مظاهر تطبيقية، لابد أن نتعلم هذه المظاهر. يبقى كيف نواني وكيف نعادي؟ يبقى الموالاة، صور الموالاة، صور المعاداة، يبقى دي صور أساسا تطبيقية، مش عبارة عن قضية إحنا بندرسها نظريا، لا دي لها أساسا نقول صور تطبيقية في واقع حياة الإنسان، في واقع حياة الإنسان. لذلك قال الله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى نتقي النار، كيف نتقي النار؟ يبقى نقول بترك المحرمات. كيف نتقي النار؟ بفعل الواجبات، بإبراز هذه القضية في واقع حياتنا، قضية الولاء والبراء. ونقول القضية دي يرتبط بها قضايا أخرى، يرتبط بها قضايا أخرى، فقضية الولاء والبراء دي من أخطر القضايا، لذلك كان التأكيد الدائم على هذه القضية. نقول ليس في موضع واحد من القرآن ولكن في مواضع عديدة، نقول تأكيدا لأهمية وخطورة هذه القضية. وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك أنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قل يا أهل الكتاب ما هم ما يعيبون على المسلم وماذا تنكرون على المسلم؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ما العيب في ذلك؟ ما الذي ينكرونه على المسلم الذي آمن بربه وآمن بهذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله ونؤمن بالكتب السابقة إجمالا؟ يبقى نقول نحن نؤمن بالكتب ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن، نؤمن بهذه الكتب السابقة إيمانا إجماليا أنها كتب أنزلها الله عز وجل واشتملت على شرائع، وأن الله عز وجل أرسل بها الرسل إلى قومه يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والعمل بهذه الشريعة. ثم أنزل الله عز وجل القرآن وهي شريعة ناسخة للشرائع السابقة، والمطلوب هو الإيمان بالقرآن إجمالا وتفصيلا، ولا بد من الوقوف على تفاصيل القرآن، تفاصيل الآيات، قلنا لأن المطلوب أن نعمل من خلالها وأن نشتمل على هذه التطبيقات لهذه الحكم والأحكام والمواعظ والإرشادات والتعليمات التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فماذا ينقمون من المسلم؟ ماذا ينقمون؟ قلنا أن قوم لوط ماذا كانوا يعيبون على لوط؟ إنهم كانوا قوم إنهم يتطهرون، إنهم قوم يتطهرون. يبقى نقول على ذلك الطهارة أصبحت سبة، هذه عيب يعيبون به، وبالتالي كانوا ينكرون عليهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى دي قضية كانت. وكذلك أيضا نقول لأهل الكتاب ومن كان على شكلتهم ماذا تعيبون على المؤمن؟ أتعيبون عليه أنه قد آمن ربه، آمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، آمن برسوله، آمن بالقرآن. نحن نؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بجميع الكتب، يبقى بما فيها التوراة والإنجيل والزبور دائما إجمالا أنها كتب أنزلها الله عز وجل، يبقى دي كتب منزلة، والله أن الله تعالى أنزل هذه الكتب فيها الهدى والنور، وفيها نقول نستضيء من خلالها، وكذلك فيها الهدى إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. حتى أنزل الله عز وجل القرآن وكانت هذه الشريعة الناسخة كما بينا في الآيات السابقة، وبالتالي المطلوب أن نؤمن بما أنزل الله عز وجل في كتابه إيمانا إجماليا وتفصيليا. يبقى على ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى يبين يعني ماذا ينقمون المؤمن، ما يعيبون على المؤمن، ماذا تنكرون على المؤمن. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يخرجون نقول خارجون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، بل هم يتجرؤون على فعل المنكرات والمعاصي والمخالفات. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على من تتنزل لعنات ومن الذي يستحق غضب الرب سبحانه وتعالى. نقول هؤلاء اليهود، هؤلاء الذين نقول تكلموا على الرب المعبود سبحانه وتعالى ونسبوا إليه صفات النقص والآفات، وكما بينا في سورة النساء يعني كيف كان من أحوال هؤلاء اليهود وكيف كانت مخالفات اليهود وكيف أنهم كانوا يتجرؤون لا نقول على المعاصي فحسب، ولكن على قتلهم للأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم، لأنهم كانوا إذا جاءوا بما لا تهوى النفوس عند ذلك فريقا كانوا يكذبون وفريقا كانوا يقتلون، وكيف أنهم كفروا وجحدوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى، وكيف أنهم قالوا على مريم نقول ونسبوا إليها ذلك البهتان، وكيف أنهم كانوا يقولون أنهم قاموا بقتل عيسى وقاموا بصلب عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه كما بينا العقيدة في عيسى عليه السلام، لكن الشاهد من ذلك كيف أنهم يتباهون بفعلهم لهذه المنكرات وتلك المخالفات، وكيف كانوا يتجرؤون لا نقول على المعاصي والمخالفات فحسب ولكن على قتلهم لأنبياء الله سبحانه وتعالى. لذلك بين الله عز وجل أن هؤلاء قوم استحقوا اللعنة من الله عز وجل واستحقوا الغضب، استجلبوا ذلك الغضب على أنفسهم بفعلهم للمخالفات وتلك الأثام. وجعل منهم القردة والخنازير، يبقى مسخوا إلى قردة وخنازير، مسخوا إلى قردة وخنازير كعقوبة لهؤلاء القوم لما بدلوا وغيروا، فمسخوا إلى قردة وخنازير، وبالتالي نقول على ذلك هؤلاء اليهود إخوان القردة والخنازير، هؤلاء اليهود إخوان القردة والخنازير لأن كان فيهم المسخ، كان فيهم المسخ. قال وعبد الطاغوت، يكفي أنهم كانوا يعبدون الآلهة، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنقذهم من فرعون، وأول المطالب طلبوها من موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نقول أول مطلب طلبوه من موسى عليه السلام فذلك أنهم قوم لا يفقهون لا يعقلون، ختم الله عز وجل على قلوبهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في قولهم وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هدفهم كما ذكر الله عز وجل قد اشتروا الدنيا بالآخرة، هدفهم الدنيا وبالتالي باعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. علماؤهم كأمثالهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ده المطلوب من العالم الأمر معروف والنهي عن المنكر، المطلوب من العالم تعليم الناس ذلك الدين، والمطلوب من العالم هو الدفاع عن دين رب سبحانه وتعالى ونصرة الدين، والمطلوب من العالم الذب عن دين رب سبحانه وتعالى وضح الشبهات التي تعرض للقوم. لذلك قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. نقول على ذلك يبقى من أهم القضايا أيضا هو الأمر معروف عن المنكر كما بينا ذلك في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نقول هذا يعني من أهم خصائص الأنبياء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا من أخص أعمال الأنبياء، وهذا أيضا من أخص أعمال المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نقول هذه من أهم القضايا أيضا الأمر عفنا عن المنكر. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية موقوفة على قيامنا بهذه المهمة أو بهذه العبادة ألا وهي الأمر معروف والنهي عن المنكر. لذلك قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هذا شر ما يصنعون أنهم عند ذلك قعدوا عن أمر هؤلاء بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يبقى كان رجل يمر عليه ونقول هذا رجل على المنكر ثم يقول يا هذا اتق الله ودع ذلك حتى إذا كان من غد كان يؤكل ويشربه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه القضية فيها حماية للمجتمع أمر معروف نهي عن المنكر حماية من هلاك المجتمع حماية من هلاك المجتمع. ولذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الفلاح الفوز والسعادة في الدارين. والخيرية موقوفة كذلك أيضا على قيامنا بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى ألا وهي الأمر معروف عن المنكر. ودوما بنذكر بما قال ربيع بن عامر رضي الله عنه إن الله تعاثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى نقول على ذلك المطلوب هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة لله فلا بد أن يقوم العلماء بذلك الأمر. يبقى ده المطلوب من العلماء لكن لما أساسا لا يفعلون ما يؤمرون فعلى ذلك كان الدمار والهلاك على الجميع. فساد القوم فساد العلماء فساد القوم فساد العلماء. يبقى نقول على ذلك لا ينكرون المنكر ولا يأمرون المعروف. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى هذا شر ما كانوا يفعلون أنهم قعدوا عن القيام بهذه العبادة وهذه المهمة في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف هذه الدرأة من اليهود حتى ينسبون إلى الرب سبحانه وتعالى ما لا يليق من عيب وآفة ونقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. يبقى انظر إلى اليهود كيف ينسبون إلى الله تبارك وتعالى أو العيب والآفة وينسبون إلى الله تبارك وتعالى البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة. نقول هذه وقالت اليهود كما بينا في سورة آل عمران قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء. يبقى نقول ده فعل اليهود. يبقى نقول كيف من جهالة اليهود ومن سفاهة اليهود ومن وقائح وقبائح اليهود أنهم ينسبون إلى الرب سبحانه وتعالى العيب والآفة فنسبوا إلى الرب سبحانه وتعالى البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة. انظر إلى الجرأة. يبقى لما بننظر كده إلى جرأة فرعون وقال أنا ربكم الأعلى من طغيانه ولم يطغى على الناس فحسب ولكن ده كان ينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته حتى قال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. كذلك انظر إلى اليهود نقول حالهم كحال النصارى نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد وهؤلاء نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه فقير أنه بخيل والله عز وجل منزه عن العيب والنقص والآفة. وقالت الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يبقى نقول هذه المقولة الشنيعة يبقى نقول يستجلب من خلالها يعني السخط والغضب من الرب سبحانه وتعالى. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا يعني ما أخطأوا فيه من هذه التصورات العقدية. قلنا لما بنيجي نتعلم الإيمان إما بالخبر المباشر، وإما أن احنا بنتعلم الإيمان من خلال تصويب وتصحيح ما أخطأوا فيه هذه الأمم من بالنسبة للتصورات العقدية، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف يكون التصحيح. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق الله عز وجل أو ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض؟ يبقى لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه، خزائن الله عز وجل ملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وبنتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب تقبلها الله بيمينه، تقبل الله بيمينه حتى يربيها لها حتى تكون أعظم من الجبل يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل يداه مبسوطتان. يداه قال يد الله ملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمين. يبقى نقول على ذلك لم ينفذ، خزائن الله عز وجل ملأ لا تنفذ. وبالتالي يبقى رد الكلام ده هو يبقى رد هذه المقولة الشنيعة التي نسبوها إلى الرب سبحانه وتعالى، نسبوا إلى الله عز وجل، نقول البخل، والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن العيب والآفة والنقص. لما نقول سبحان الله أي تنزيه لله سبحانه وتعالى من العيب والآفة والنقص. يبقى الإنسان لما بيجي يقول كده سبحان الله اعلم المعنى، يبقى سبحان الله أنا أنزه ربي سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل آفة ومن كل نقص، أنزه ربي سبحانه وتعالى مما نسبوا إليه. نقول نسبوا إليه البخل، نسبوا إليه الفقر، نسبوا إليه الصحبة، نسبوا إليه نقول الولد، الله عز وجل منزه عن ذلك، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. دائما نقول للآية يزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد بها الكافر انحرافا وضلالا، وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. آية الآية الآية نقول يبقى بالنسبة للمؤمن يرقى في سلم العبودية والإيمان، يرقى بها، نقول لأن الآية بيتعلم المدلول وبالتالي يوجب عليه العمل. كلما عمل المؤمن بطاعة رب سبحانه وتعالى رقى المؤمن في سلم العبودية والإيمان، وفي المقابل يزداد نقول الطاغي طغيانا، يزداد الظالم انحرافا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يزداد بها خسرانا وانحرافا. ولذلك كما قال الله تعالى ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يبقى بيزداد بعدا عن رب سبحانه وتعالى، زي ما المؤمن بيزداد قربا من رب سبحانه وتعالى لو بينفذ، ده بيزداد بعدا لأن كل ما تزداد المطالب وبالتالي هو بيبتعد. ويبقى نقول هذه صورة من الصور التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الآية رحمة للمؤمنين ونقول عذاب على الكافرين، عذاب على الكافرين. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يبقى نقول يبقى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلنا الأصل في التآلف بيكون عن طريق القلب مش عن طريق الأبدان، أبدان مجتمعة لكن قلوب متناكرة متنافرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ماذا يحمل بعضهم لبعض، يحملون العداوة والبغضاء. يبقى لا تقتر أن تراهم جميعا ولكن هم في الحقيقة نقول أعداء، ألقى الله عز وجل في قلوبهم العداوة والبغضاء لبعضهم البعض، كما ذكرنا في الكلام عن النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى الكلام ده مش في الفترة الزمنية، في هذه الفترة الزمنية المحدودة، لا، ده إلى يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لتعلم كده أن ما علاقة النصرانية بالنصرانية، ما علاقة اليهودية باليهودية، ما علاقة اليهودية بالنصرانية والنصرانية باليهودية، نقول على ذلك في قلوبهم يحملون العداوة والبغضاء. حتى لو رأيت أن الأبدان قد اجتمعت، هذه الأبدان بتجتمع نقول من أجل محاربة الإسلام والمسلمين، لكن هذه القلوب أقول لك أن هذه القلوب تحمل العداوة لبعضهم البعض والبغضاء لبعضهم البعض كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قال ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يبقى على ذلك نقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولما تكلمنا في سورة آل عمران الأخوة الإيمانية، نقول ما السبيل إلى تحقيق الأخوة الإيمانية؟ يبقى التآلف أساسا بيأتي عن طريق القلوب، لما تجتمع القلوب على كتاب ربها سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى الإخوة دي نشأت إزاي؟ يبقى عن طريق تآلف القلوب. تآلف القلوب كيف تآلف القلوب؟ لما تجتمع وتلتف هذه القلوب حول كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيادك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يبقى هذه بنعمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الأخوة الإيمانية بتيجي إزاي؟ يبقى دي أخوة إيمانية، تربية إيمانية اجتمعت وأتلفت القلوب. نقول لكن هؤلاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء، نقول حتى لو رأيت هؤلاء قد اجتمعوا وقد نقول اجتمعت الأبدان، لكن أقول لك ماذا تحمل هذه القلوب؟ يبقى لا تحمل إلا كما قال الله تعالى يحملون بعضهم البعض العداوة والبغضاء، يحملون بعضهم البعض العداوة والبغضاء. يبقى نقول ده بسبب بعد هؤلاء عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعن شريعته. قال الله تعالى ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يبقى نقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، الله تعالى تكفل برد كيد هؤلاء عليهم، الله عز وجل هو المتكفل برد كيد هؤلاء عليهم. قال ويسعون في الأرض فسادا، لحلهم نقول نشر الرذائل والفواحش، نقول دفع الناس حتى ينحرفوا عن منهج ربهم عن طريق ربهم المستقيم حتى يردوهم عن ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. قلنا سعيهم الدائم لانغماس الناس في الشهوات والملذات والمخالفات، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. يبقى لو آمنوا بنصوص التوراة والإنجيل وبالتالي اتقوا محارم الرب سبحانه وتعالى لكان ثمار ذلك الأمر أن الله تعالى يكفر عنهم السيئات وكذلك يكون مآلهم إلى الجنة. يبقى لو آمنوا بنصوص التوراة والإنجيل ونصوص التوراة والإنجيل نقول ترشد إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ميثاق أخذه ربنا سبحانه وتعالى على الأنبياء كما أخذه على أهل الكتاب كما بينا ذلك في سورة آل عمران. فالله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء والمرسلين أنهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو ظهر في عهدهم. ونقول هذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء هو ميثاق يؤخذ أيضا على أتباع الأنبياء، وكذلك أتى النص الصريح أن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم متى ظهر. فلذلك الله عز وجل كما قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يبقى نقول لو آمنوا بكتابهم ويعملون بنصوص ما ورد في كتابهم لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا وأقاموا ذلك الدين لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى نقول الرزق الوفير بيأتي إزاي؟ بفعل الطاعات، الطاعة جالبة للرزق والمعصية نقول مانعة للرزق. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أثر الطاعة وأثر المعصية. قال أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان وعلى نقول قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى رزقه وعلى علاقته بالخلق. كذلك المعصية نفس الأمر لها أثر على الوجه وأثر في القلب وأثر في البدن وأثر في الرزق، وإن العبد بيحرم الرزق بالذنب نقول بيفعله. وكذلك أيضا يبقى الطاعة جانبة للرزق كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في صلة الأرحام حيبسط في رزق الإنسان وينسى له في أثره، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مع الطاعة يستجلب الرزق. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الرزق كده، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى نقول يبقى الرزق يأتي ازاي؟ بالطاعة. الرزق يأتي بالطاعة، الطاعة جالبة لهذا الرزق، وكما نقول أن المعصية والذنب مانع من الرزق. فلذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. يبقى لو آمنوا بنصوص التوراة والإنجيل وهي النصوص دافعة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مرشدة للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، مش معنى الكلام ان هو يقيم التوراة الان او الانجيل، نقول هذه الشريعة ناسخة لما سبق، ولكن قام التوراة الانجيل او الانجيل ان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان نصوص التوراة الانجيل بتدل على النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله تعالى اخذ ذلك الميثاق على اهل الكتاب كما اخذ ذلك الميثاق على النبيين والمرسل. ولانما قاموا التوراة والانجيل وما انزل من رب الله اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يبقى ربنا سبحانه هيجعل البركة يعني تأتي إلى هؤلاء القوم. يبقى الخير والبركة، الخير والبركة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تؤمر الأرض بإخراج البركة في نقول لما ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان كحكم عدل بيقتل الدجال وكذلك يقضي على يأجوج ومأجوج بالدعاء، وعندما يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى بعد ذلك بتنزل مطر بنقول يغسل الأرض، ثم تؤمر الأرض بإخراج البركة، ثم تؤمر الأرض بإخراج البركة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى نقول الفساد ده، يبقى نقول على ذلك الأرض لم تعطي الثمار، ونقول البحار لم تعطي هذه الخيرات. إيه السبب؟ إيه المانع؟ الذنوب والمعاصي. يبقى بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وهنا كما قال الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم، يبقى أقمنا الشريعة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى نقول على ذلك يبقى رغد العيش يأتي مع فعل الطاعات، يأتي مع فعل الطاعات كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. قال الله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى الأكثرية لا تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، أكثرية لا تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن منهم طائفة يعملون بنصوص التوراة والإنجيل. وقلنا هذه النصوص إن عملوا بها يبقى يلزمهم أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صفات النبي موجودة عندهم في التوراة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة. ونقول أن عيسى بشرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يؤمنوا به كما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. وكثير منهم ساء ما يعملون، لكن الأكثرية يعملون بالمعصية لا يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك الكلام في هذا النداء الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذه المهمة التي انتدب من أجلها واصطفاه الله عز وجل واجتباه على أساسها ألا هو تبليغ ذلك الحق